فيزني. والله على كل حال تحتاج إلى تأمل، إنما لو قتل لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى. ما نجيب المؤذن عاد شوي؟ الله أعلم. نجي من أكواد أن تلقي نفسها في البحر، كيف؟ يخاف على عرضها، إيه؟ أن تلقي نفسها في النهر، فتموت أولى من هذه العرض وتحطط فيها. لا، أما فعلها بنفسها ما يجوز أبدا، أما فعلها بنفسها ما يجوز. ولكن ولا إذا هتك مغصوبة لكن تروح تقتل نفسها هي بنفسها، هذا ما يجوز أبدا. حتى لو قال إنسان شخص أقتل نفسك كل قتلتك، ما يجوز أقتل نفسك. من المعروف العفة والنزاهة وبعدها عن الزنا وما شابه طالبه أكره، بعدها هل نطالبه بإثبات وشهود أنه أكره على هذا أو يكفي هذه قريما وهي عفة ولا لا؟ إذا ادعى الإكراه يرفع عنه الحد، لكن بدون شهود حتى؟ إيه، ولو بدون شهود. لكن إذا كان عرب لا، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، ومع ذلك ما نقم عليه الحد. يمكن نعزرها وما أشبه ذلك، الحد لا بد أن يكون اختيارا، لا بد بينه، لا مو شرط، لأن هذا محتمل، الإكراه محتمل. نعم. ما هو نوع هذا الخلاف؟ هل إذا خالف عالم من العلماء هل يحد الخلاف بغض النظر عن قوة الدليل الذي مع المخالف؟ لا، وعلى كل حال تراعى قوة الدليل ويراعى أيضا الشهار والخلاف بين الناس. قد يكون الخلاف ما هو معروف في هذه البلاد، ولكن الكلام الفقهاء مهما كان ما دام الخلاف معتبرا، يعني ما هو مثلا قول واحد شاذ وما أشبه ذلك، هو خلاف. نعم. إذا أكره رجل من قبل امرأة، مثلا رجل عرف يعني من التقوى والخير، ثم دخل إلى بيت مثلا من غير قصد، فجاءته المرأة وقالت لا بد تفعل وإلا يعني فضحتك بالسوق وعملت كذا وكذا، هل يكون إكرام قبل المرأة للرجل؟ اي هذه تكون كراه. كيف؟ هذه امراه دخلت الى بيت انسان، امراه دخلت الى بيت انسان، امراه دخلت الى بيت انسان وقالت له اما ان يفعل بها واما ان تصرخ للناس وتقول هذا الرجل اكرهني كذا. هذه وقعت لكن بغير هذا الصورة، امرأة وقفت الإنسان وقالت له أركبني بالسيارة، أهلي قريبين، أهلها قريبين، وبعدين ركبه أوله، لأن كان يقول وقت حار والقيلولة وشمس، يقول ركبته كل ماذا وصلنا قالت له امش امش امش امش حتى طلعته عن البلد، ودعته إلى نفسها وقاله اتق الله. المهم قالت إما أن تفعل وإلا ترى بصرخ وبقول أنت اللي مركب بالسيارة وهو غاصب. نفس الشيء، فما تقول في هذا؟ هل هو إكراه؟ ها؟ أي نعم، هذا الرجل خدعه، صاحب السيارة هذا خدعه، قال طيب انتظري بس نبي نروح أنا الآن نصل البيت، نعم بيتنا، ويعني نزين نفسي أنا الحين أنا على غير هيئة طيبة وكذا وكذا، نعم وما يخالف، وخدعه. وبعدين قال يلا هم انزلي ولا بهالسكين مع بطلس، ونزلت ماشي. المهم إن لكن مثل هذه هل نقول إكراه ولا نقول يصبر ويخادعها مثل ما قال الأخ أحمد، يخادعها حتى تنتهي؟ نعم. لا ما تأبى إن شاء الله، يسهل الله أمره، ما يتق الله جعل الله فرعي. السيد جماعة على الفاحشة بامرأة ميتة، فعلى المذهب لا يقام عليه الحد لأن ما تحقق الزنا من الجانبين، لكن يعزر. لكن يعزر. نعم. يلزمهم بهذا القول أيضا بمن أكره، يعني بما في حالة إكراه المرأة أنه ما حصل الزنا من الجانبين إنما من جانب واحد، فعلى قولهم أيضا يلزمهم بأن لا يقام عليه. لا، هم يقولون يعني يفرقون بينه بأن مسألة المرأة وجود مانع سقط الحد لوجود مانع،